وقوم متعامدي مت مت فأمر فأمرهم أمرا كونيا أن يكون هبوطهم على عداء بينهم. لا تظنوا أن الأمر شرعي كما يقال للمكلف قم صلي أدي زكاتك، لا، ليس من هذا النوع، إنما هو كما يحكم الله ويقضي: كن أسود اللون، كن طويل القامة، كن مريضا، كن فقيرا، فإن هذه أمور كونية قدرية. الله عز وجل قضى وقدر فقال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذا الأمر القدري موجه إلى الثلاثة: آدم عليه السلام وزوجه حواء وإبليس، هم الثلاثة المشار إليهم، لأن جاء بواو الجمع اهبطوا. وأما قولهم أن الحية هي الرابعة ما جاء في الكتاب ولا في السنة، إنما هي قصص الله أعلم عن بني إسرائيل. وأما ظاهر كتاب الله عز وجل فلم يذكر حية، وقد ذكر ابن جرير وغيره أن الحية معهم، وهذا لم يشر إليه كتاب الله عز وجل. وذكر الحية هنا أنهم زعموا أن إبليس توصل إلى قلب آدم بالوسوسة وشافهه بالكلام الصريح حين دخل الجنة، ودخوله الجنة كان في فم الحية. وهذه قصص إسرائيلية، والله أعلم أن ظاهرها مكذوب، كون أن الحية تدخل على خفية من الملك الخازن، يعني الموكل بحفظ الجنة ألا يدخلها، ما يغفل عليه مثل هذا. واستغفال الملائكة بمثل هذا فيه استهانة برسل الله عز وجل، لكن الله أدخله الجنة لا إدخال إكرام وتعزيز، إنما أدخله إدخالا قدريا فيه مهانة وذلة ليؤدي ما يؤدي إليه مما قضاه الله وقدره. فلما دعوا هذا الدعاء امتن الله عليهما فتاب عليهما وأمرهم أمرا كونيا قدريا أن يهبطوا إلى الأرض: بعضكم لبعض عدو. أكثر المفسرين على أن العداوة منحصرة بين آدم وإبليس وذرية آدم وقبيل إبليس من أنصاره وأشياعه، وظاهر الآية تقتضي أن بعضكم لبعض عدو، الإنس لبعض الإنس عداء في الإنس لبعض الإنس عداوة، والإنس عدو، والشياطين وإبليس أبوهم عدو لجميع الإنس كافرهم ومؤمنهم. وأما عداوة الإنس للإنس ففيهم كفر وفيهم مؤمنون وفيهم فسق، ولا بد من التبرؤ ممن يعصي الله عز وجل، ولا بد من جهاد الكفرة. فالله عز وجل يقول: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي متعادين. وإلا لو كان الأمر شرعي ما يأمر الله بالعداء بعضهم لبعض، وإنما كان أم قضى وقدر أن يكونوا متعادين. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذه الجملة بعضكم لبعض عدو جملة من مبتدأ وخبر، وموقعها في الإعراب حال، وهذه الحال مقارنة لفاعل اهبطوا وهو الواو. والحال إذا جاء متلبسا بالفاعل في الأمر يقتضي أن وجود المطلوب، أن وجود المأمور به يكون مقارنا للأمر، كما تقول: صلي واقفا، الصلاة لا تكون إلا عن وقوف. أكرم زيدا منبسطا أو منشرحا أو مبتسما، فالإكرام لا يتم قبوله أو لا يصح إلا مع وجود الابتسامة. أهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي أن هبوط الهبوط من علو إلى سفل، فدل على أن هبوطهم إما من السماء أو من الجنة، فكان هبوطهم مقارن للعداوة بينهم فنشأت هذه العداوة، والله عز وجل حكم وقضى بهبوط هؤلاء ولم يعين أين هبطوا. وما يقوله المفسرون أن آدم نزل ومعه غصن من الجنة فنزل بالهند فكان فيها الطيب، هذه أقوال ما ذكرها الله عز وجل، وإغفالها مما يدل على أن معرفة مكان الهبوط لا يزيد العارف به علما ولا يضره إذا جهله. ويقولون أن الحية نزلت بأصبهان أو في قرية من قرى فارس، فلذا كانت هي من أشر الحيات، ويقولون أن حواء نزلت بجدة فتعارف بعرفة وتمناها بمنى، وهذا كلام هكذا يقوله المفسرون ولا دلالة عليه، والخوض فيه لا ينفع ولا يجدي. الله عز وجل بين أن هبوطهم كان على عداء بينهم، هكذا قدر الله، فإبليس لا يتوانى في إغراء بني آدم، وبنو آدم عدو لهم، والله عز وجل حين ذكر هذا الحكم القضاء القدري إنما ليبين لنا أن هذه العداوة في القدم مكتوب، فاحذروا هذا عدوكم الذي أخرج أبويكم من الجنة، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض مستقر، اللام هنا لام الاختصاص، أي أن قراركم المستقر قد يكون اسم مكان بمعنى موضع القرار حيث يقر الإنسان، لأنك إذا رميت بصولجان أو كرة فإنها تضطرب ثم تستقر في مكان، فهذا موضع القرار. أو مستقر أي مكان تقرون فيه من السكنى واللبث والإقامة، وأيا كان المعنى فالأرض هي مقر بني آدم، لا يمكن أن يعيشوا في غيره. وما يزعمون أنهم سيكتشفون كوكب غير هذا الكوكب فيستريحون فيه أو يعيشون فيه غير صحيح، ولا يتأتى، فإن الله قضى أن هذه الأرض هي مقر الإنسان، يحيا فيها ويموت فيها ويبعث منها، ولا يمكن إلا أن يموت في الأرض، لا يموت في مكان آخر غير الأرض. ولا تظن الأرض هي اليابسة، لا، الأرض الجبال والبحار واليابسة كلها تسمى الأرض، فإذا أردت أن تفرق بين الماء واليابسة قلت البر والبحر. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. المتاع ما يستمتع به من أنواع الزينة وأنواع المتع في اللباس والأكل والشهوات ما كانت حلالا، فالله عز وجل قال تتمتعون وتستقرون فيها إلى حين، إلى حين أي إلى وقت غير معلوم لكنه محدود وغير معلوم الطرفين أو أحد الطرفين. والله عز وجل لما قال لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى أجل يعلمه سبحانه، فإن كان الأجل مما يعم بني آدم جميعا فذاك الحين هو يوم القيامة، وإن كان الخطاء وإن كان إلى حين متعلق بالأفراد فردا فردا، وهو إلى وقت موتهم، إلى حين موت زيد وعمر وعلي وغيره، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي تتمتعون فيها وتستقرون فيها. ولما قال سبحانه قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، مما يدل على أن المعصية تذل صاحبها وتخرجه من عز الطاعة إلى دائرة أخرى يشقى فيها، وكل من ارتكب معصية إن لم يتدارك ذلك باستغفار وعمل صالح يمحو ذلك، وإلا يجد هذا إن عجل الله أراد به الرفق وعجل له عقوبته يجد هذا في دنياه، ضيق عيش وعسر وسوء مقابلة وعشر وعشرة، قد يكون من أهل الدار أو من أهل الحي أو ممن تعمل معهم، وقد يكون من الدابة التي تركبها. فإذا أراد الله بعبده خيرا عاقبه في دنياه أو غفر له وتاب عليه. ولذا كل من أتى بمعصية فإن لم يتدارك المذنب هذا باستغفار وإلا تهبط مرتبته، لأن الهبوط هنا وإن كان حسيا فإنه قد يهبط معنويا، ويقل احترامه بين الناس، ويضيق رزقه، ويجد في قلبه عدم انشراح، وهذا مشاهد ومجرب. فإن رأيت من نفسك شيئا من هذا فالجأ إلى الاستغفار، واعلم أنك لم تعامل الله كما ينبغي لجلال قدره وعزته سبحانه. ولا يقول المؤمن كيف حصل هذا أنا ما عملت شيء، كما يقوله الجهلة وكما يقوله المكابرون. فإن ابن آدم يخطأ في كثير من الأمور، لا تمر ساعة ولا طرفة عين إلا وهو خل بواجب أو ترك مندوبا أو ارتكب منهيا عنه، ولو من خطرات القلوب، قد يحسد وقد يبغي وقد يغش وقد يضمر السوء وقد يريد أن لا يفعل الواجب، فهذه لن تفوت يحاسب عليها. يقول سبحانه اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال سبحانه دون عطف استئنافا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. كذلك هذا الحكم حكم كوني قدري. أي قضى الله عز وجل أنكم أيها الهابطون المذنبون تاب الله عليكم، لكن بسوء المعصية وحكم الله أنكم تكونوا في هذه الأرض، حياتكم فيها وموتكم فيها، ومنها تخرجون يوم القيامة. إذا سأل طالب العلم قال إذا علمنا ما فائدة إعلامنا بأن الله عز وجل حكم وقدر أن حياتنا في هذه الأرض وأن إعادتنا إليها وأن إخراجنا منها، فيكون الجواب والله أعلم أن فيه دلالة على البعث، منها تخرجون، وفيه كذلك بيان لعظمة الله وقدرته أنه حكم عليك أن حياتك تكون في هذه الأرض، فلن تجول واسعا إلا تحت قبضة الله عز وجل، وأن من حكم عليك بهذه الحياة قادر على أن يقتص منك بعقوبة إن خالفت أمره. ولما قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أن الحياة والموت بيد الله، فإذا علم المرء أن أجل ما يكنه في نفسه حياته وموته، وأعظم ما يجول في خاطره كيف يبقى في هذه الدنيا، فإذا علم أن مصيره إلى التراب إنما هو بيد الله، وأن بقاءه حيا ينعش هو بيد الله، ويعلم أن الله هو المتصرف، يفهم أن ما دون ذلك إنما هو بيد الله، فلا عز إلا من الله، ولا ذل إلا والله حكم به وقدره، ولا مرض ولا صحة ولا رزق ولا بسط في الرزق ولا تقتير فيه ولا ضيق في نفس ولا انشراح إلا والله عز وجل هو الذي حكم وخلق وأمر وقدر. إذا علم الإنسان ذلك استقر في قلبه أنه عبد لله لا يخشى إلا هو، ولا يرجو شيئا إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف أحدا على الإطلاق، ولن يستطيع إنس ولا جن أن يضروه إلا إذا حكم الله وأراد الله، ولن يستطيع أحد أن ينجيه من كرب إلا إذا أراد الله كشفه. فإذا علم ذلك ذل العبد وانصرفت عبوديته له. ولذا كان أغنى الناس من وثق بما في يد الله أوثق مما في يده، وأشجع الناس من توكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أن الله عز وجل قال فيها تحيون وفيها تموتون، وأن حياته من الله، لو لم يخلقه الله لم يكن في الوجود، وأن موته هو الذي يتوفاه ووكل رسله بقبض روحه، علم أن بقاءه إنما هو بأمر الله وتدبيره، ويصبح مذعن خائف وجل، لا يرجو إلا هو ولا يخشى إلا الله عز وجل. فهذه الآية عظيمة لا تستهين بها، نقرأها ونظن أن هذه إنما أراد الله إخبارنا، ليس مجرد الخبر، إنما المطلوب لازم الخبر. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، وفيه قراءة ومنها تخرجون، وهذه القراءة التي نقرأها وهي قراءة الخمس من القراء السبع ما عدا ابن عامر والكسائي ونافع والله أعلم، يقول سبحانه قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، لينبه سبحانه، تخرجون جاءت بالبناء للمفعول، انفرد هذا الفعل دون سابق أخويه، ما قال فيها تحيون وفيها تماتون، إنما قال فيها تحيون وفيها تموتون. ويعلم الإنسان أن حياته وموته بيد الله، وهو الذي يقبض الأرواح، فعدل عن ذلك إلى بناء المعلوم للمجهول لتخرجون، ليبين أن الله عز وجل هو كما تصرف في إخراجكم من الأرض، هو بيده سبحانه الذي أبقاكم على حياة في هذه الدنيا، وهو الذي يقضي بموتكم إذا شاء. اقرأ ما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، كتاب الله عز وجل في ندائه لعبيده تارة يقول يسميهم بوصف متابعتهم لنبي كيا بني إسرائيل، وأحيانا يا أيها الناس، وأحيانا يا أيها الذين آمنوا، فما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فالمخاطب به أمته، أمة الإجابة صلى الله عليه وسلم. إذا قال يا أيها الناس فعموم البشر، وهنا عدل عن تلك الصيغ فقال سبحانه يا بني آدم، نسب الله عز وجل عبيده إلى آدم، أي أنكم يا أبناء آدم فأنتم بنو آدم. وآدم سبق ذكره أنه خالف أمر الله وعصاه فكانت تلك العقوبة، فحصل منها كشف العورة وحصل منها إهباطه إلى الأرض، وكان ذلك بسبب طاعة الشيطان وغوايته. فاعلموا يا بني آدم، هذا معنى من المعاني في أن الله عز وجل جاء بهذه الصيغة، وفيه كذلك يا بني آدم وقد علمتم أن آدم خلق من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون، قد قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى، كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، أنتم ترجعون إلى آدم وتعرفون أصل آدم، فلما يكون الكبر ولما يكون الغطرسة ولماذا يكون الفخر وأنتم من بني آدم؟ واعلموا أن الرفعة والمنزلة عند الله عز وجل لا بحسب ولا نسب. لم يأتي في كتاب الله عز وجل تمجيد أحد بنسبه على الإطلاق، وأما ما جاء من مراعاة ذوي القربى للنبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد منه بيان ميزتهم وفضلهم على الناس، إنما المراد به بيان حقوقهم، أن لهم حق في مراعاتهم وعدم أذيتهم ومعرفة حقوقهم ما استقاموا. وأما الفضل وأما المنزلة عند الله عز وجل فإن الله لم يكرم أحدا ولم ينوه باسمه ولم يمجده لحسبه، ما جاء هذا على الإطلاق في كتاب الله ولا يعرف. ولما قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا كذا، لأن العرب في العموم أفضل من غيرهم، لأنهم أطاعوا الرسول وذووا فطرة ما انحرفت فطرهم، ومع ذلك لو جاء أعجمي على تقوى وصلاح وكان هذا العربي فسوق فيه فسوق ومعصية فهذا أجره أعظم عند الله وأفضل وأكرم. ولما كانت هذه خفية على الناس لا يعرفونها، لا يحكم أحد لأحد أن هذا أفضل من هذا، هذا علمه عند الله عز وجل. لكن وللناس موازين في اختيار من هو أولى بالرعاية ومن هو أولى بالولاية ومن هو أولى بنظارة الوقف ومن هو أولى بالإمامة حسب ما يرونه، وإلا قد يكون خلاف ذلك أكرم وأقرب وأولى عند الله عز وجل لا يعلمه البشر. يقول سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أنزل اللباس وأنزل الريش. أنزلنا عليكم، الإنزال في اللغة العربية يقتضي هبوط شيء من علو إلى سفل، ليس له إلا هذا المعنى. فإذا قالوا قال بعض المفسرين أنزل بمعنى خلق، إنما هو احتار لأن اللباس ينسج من صوف الحيوان أو من شعر الحيوان. وكيف يكون هذا إنزال؟ فلما رأوا أن هذا لا يكون منزل قالوا أنزل بمعنى خلق. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، قالوا أنزل بمعنى خلق، وهذا تحريف للغة وإبعاد عن معناها. أنزل بمعنى هبوط الشيء من علو إلى سفل. ومن عرف أن ذاك أغلب من ذهب إلى هذا المعنى هم طائفة يلقبون بالجهمية، وطائفة كالمعتزلة وغيرهم، هذه طوائف لا داعي للخوض لها في هذا المجلس الكريم. لكن من أصول مذهبهم أن الله عز وجل لا يتكلم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إيش معنى سبحانه؟ سبحانه أي ننزهك يا ربي ونبعد عنك ونبرئك من النقص والتهم والأوصاف التي لا تليق بك، هذا معنى سبحانك. إذا علمت معنى سبحانك فإنها تملأ نصف الميزان. فهؤلاء قالوا إن الله لا يتكلم، لما تقولون هذا الكلام؟ قالوا لأن الكلام من صفة الحوادث، الحوادث عن الشيء الذي حدث بعد أن لم يكن، والله عز وجل قديم لا أول له، والكلام يتجدد، والكلام فيه حروف، فإذا قلت زيد لا بد أن تنطق بالزال قبل الياء ثم الدال أخيرا. قالوا هذا الله عز وجل ما يتكلم، فنفوا الكلام. كان هذا أصلهم. ولذا كل آية فيها كلام الله وكلام موسى قالوا هو إلهام خلقه كذا، وحرفوا كتاب الله عز وجل. لما كان هذا أصلهم جاءوا إلى الآيات التي فيها الإنزال قالوا معناه خلق. ولما تفطن من لم يقل بهذا القول من غير هؤلاء من الطوائف قالوا لا، أنزل بمعنى هيأ أسباب النزول. والأسباب التي خلقت وما قدره الله عز وجل فهيأ أسبابه، فكان من ذلك اللباس المطر، جاء المطر ونبت المرعى والعشب فأكلت الأنعام وأخذنا صوفها وأوبارها وأشعارها، فكانت الأسباب المؤدية إلى نمو الأنعام من السماء، كان هذا الإنزال. وهذا قول ضعيف، وإن كان أولى من القول الأول. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، ما قال أنزلنا إليكم، قال أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. والإنزال قلنا يقتضي من علو، وعلو كل شيء حسبه حسب ذلك الشيء، قد يكون من السماء إلا إذا نسب الإنزال منه. فإذا قال منزل من ربك وأنزلنا إليك فاعلم أن هذا منزل من عنده سبحانه لا من غيره، وهو ما تكلم به سبحانه من قرآنه المجيد. وإذا قال أنزل مطلقا فاعلم أنه أنزله من علو كإنزال الماء من السماء، أنزل من السماء ماء أي من السحاب، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الأنعام في الغالب تلد وهي واقفة، وأغلب ما يكون تناسلها في السفاد أن يركبها الذكر وهي واقفة، وينزل ما في بطونها وهي على وقوف، وأنزل سبحانه اللباس لأن الصوف والأوبار والأشعار إنما هي على ظهور الأنعام وجنوبها وبطونها، فتجز ثم يهبط ما جزه الناس إلى الأرض. والإنزال على وجهه، أنزل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مريشا، أي أن هذا اللباس الذي أنزله الله عليكم له حكمتان وفائدتان: ستر عورة وزينة يتزين بها المرء، ستر عورة وزينة. الله عز وجل لما قال يا بني آدم وقد علمتم قصته مع إبليس أغواه حتى جرده من لباسه، فإن الله أنزل لكم اللباس لتستر